بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب المعارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. كان الحديث متصلا عن تعريف الشرك، وأنه نوعان، نوع أكبر ونوع أصغر. النوع الأكبر هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مستويا مضاهي، يقول يقصده عند نزول الكرب لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، عياذا بالله تعالى. فهذا هو الشرك بالله عز وجل، فيتخذ ندا من دون الله عز وجل، يقصده أي المتخذ ذلك الند يقصد نده عند نزول الضر به، قال من خير فاته أو شر دهمه لجنب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى. يعني يطلب منه غرضا لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ويطلبه من غير الله، فهذا من الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى. مع جعله أي العبد يجعل ذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك، من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني. ومر بنا نماذج يعني للأمم السابقة كانوا يعبدون معبودات شتى من هذه الأنواع. في الغيب سلطانا أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق فوق البشر، يعني فوق ما يطيق البشر به يطلع، أي بذلك السلطان الذي اعتقدها فيه على ضمير من إليه إلى ذلك الند يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه، ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرته أو بقدرة اعتقدها فيه مع الله سبحانه وتعالى، اعتقد في ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو غير ذلك أنه له سلطان يطلع به على ما يؤمره الإنسان في قلبه، يعني ما يكون في ضميره، ويعلم حوائجه، وأنه إذا دعا سرا كذا خاليا وفي بيته أن هذا الولي أو الملك أو الغني أنه يسمع دعاءه وله قدرة يجيب بها حاجته. قال والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا للعبادة مع الله. قال ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد. يعني الذي يشرك بالله تعالى في الألوهية يعني يعبد غير الله تعالى، فهذا من لوازمه، لكن هو يعني لازم مرات يتفرق منه. يعني الإنسان الذي يشرك في الألوهية قد لا يلتزم هذا اللازم، يعني قد يسلم به وقد لا يسلم به، لكن هو في حقيقته أنه لازم يعني لكونه يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فيلزم من ذلك أنه يعتقد أن غير الله تعالى له قدرة فوق قدرة البشر، وله اطلاع على ضميره وقدرة على قضاء حوائجه التي لا يستطيع قضاءها إلا الله تعالى. فهذا شرك في الربوبية، لأن من معنى توحيد الربوبية الإقرار بأن الله تعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون. تذكرون هذا الموضوع له ارتباط بموضوع أنواع الدلالات. الدلالات عندنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم أو الالتزام. يعني دلالة المطابقة هي إيه؟ دلالة اللفظ على كل معنى. دلالة اللفظ على كل معنى، يعني نقول مثلا هي لفظ السفينة مكونة مثلا من خشب ومسامير، فنقول إذا قلت السفينة تريد بها الخشبة والمسامير جميعا، ذات ألواح ودسر، الدسر الألواح والخشب، الدسر هي المسامير يعني المخصصة للسفن المعدة لها. فهنا على ذات ألواح ودسر، السفينة تطابق إذا قصدت بها كل المعنى فهي دلالة مطلقة. دلالة التضمن هي دلالة النقد على بعض المعنى أو على جزء معنى، كدلالة السفينة على الخشب فقط أو على المسامير فقط، هذه دلالة على جزء المعنى، هذه تسمى دلالة التضمن، يعني هو جزء من المعنى الذي تتضمنه السفينة. يعني ما علاقة السفينة بالخشب؟ علاقة تضمن، يعني لأن الخشب هو جزء من السفينة، فدلالة الكل على جزئه هي دلالة تضمن. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه لكنه يلزم منه، يعني هو من لوازمه، مثل دلالة السفينة على السير على الماء. السير على الماء هذا ليس جزءا من السفينة ولكنه شيء من لوازمها، يعني السفينة من لوازمها أنها تسير على الماء. هذه دلالة اللفظ على شيء خارج عنه يلزم من معناه. فهنا الكلام عن دلالة اللزوم يقول يعني توحيد الألوهية، يعني الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية يدل دلالة لزوم على الشرك في الربوبية، يعني هو أمر خارج عنه الاعتقاد أن الكون له مدبر أو متصرف فيه غير الله تعالى. فهذا من لوازم من أشرك في الألوهية، من لوازمه أنه إيه؟ أنه يعني ما عبد غير الله إلا عنده اعتقاد أن غير الله تعالى يقدر على ما يقدر عليه الله، أو له سلطان كسلطان الله سبحانه وتعالى. فيلزم منه الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، أنه يعني له سمع كسمع الله أو نحو ذلك، أو قدرة كقدرة الله. فمن لوازم الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية. الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد. قال ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا. إلى أن قال بعد ذلك، قال ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل. المعبودات من دون الله تعالى قسمين، عاقل وغير عاقل. فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين، راض بالعبادة له وغير راض بها. إذا المعبود من غير الله نوعان، عاقل وغير عاقل. العاقل والإنس والجن والملائكة، وغير العاقل وما عدا ذلك من أصناف المعبودات غير الله تعالى، فهذا القسم الثالث، كالأشجار والأحجار والكواكب والأرض. طيب ما عبد من دون الله من العاقل ينقسم إلى قسمين، قسم راض بعبادته مع الله وقسم لا يرضى بذلك. فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات. وقال تعالى عن إبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فإبليس عبد من دون الله وهو راض وهو في جهنم. وقال عن فرعون في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون عبد من دون الله وهو راض فهو في جهنم عليه السلام. فيقال هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت إلى آخر الآية. قال عن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. الى اخر الايه الايه. طيب اذا هذا ما عبد من دون الله وهو غير راض بالعباده من العقلاء. لما عبد من دون الله من العقلاء الانس والجن والملائكه منهم صنف راض صنف غير راض. قال واما غير العاقل من الاشجار والاحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. قال ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جلدهم وظهورهم. إذا ما عبد من دون الله تعالى وهو راض بالعبادة من العقلاء فإنه يعذب مع عابديه في النار. وما عبد من دون الله تعالى أيضا من الجمادات فإنه يكون في النار يعني لا يعذب لأنه لا ليس مكلفا يعني لا روح له لكن هو يكون معه في النار ويكون وجوده في النار عذابا يعذب به عابده الحجر ونحوه مما عبد من دون الله من الجمادات هذا يعذب به عابده في النار. ثم أورد حديثا في هذا المعنى في مسألة مصير المعبودات التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قال في الصحيح من حديث أبي سعيد الشفاعة بطوله وفيه حديث طويل في الشفاعة وجزء من هذا الحديث قال فيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. قال وفي حديث الصور الطويل أيضا ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى. وهناك فئة من اليهود عبدت العزير عليه السلام والعزير نبي كريم من أنبياء الله تعالى وهم عبدوه من دون الله. فالله تعالى يقول ملكا من ملائكته فيمثل لهم في صورة العزير ويتبعهم من كان يعبده من اليهود ويصيرون خلفه إلى النار. والنصارى الذين يعبدون عيسى عليه السلام يمثل لهم ملك في صورة عيسى عليه السلام ويتبعونه إلى النار. ثم قادتهم آلهتهم إلى النار وهو الذي يقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وفي وذكر حديثا آخر فيه أنه يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ولمن كان يعبد عزيرا شيطان عزيرا يعني في رواية أخرى يعني لكن الأولى صح اللي ملك من الملائكة فيسوقهم إلى النار. قال وأما عبد الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها كما صرح به الكتاب والسنة. طواغيت اللي هي المعبودات التي عبدت من دون الله ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة يعني في تعريف الطاغوت تعريف المشهور أنه ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة دي. كفرعون وإبليس ونحوه فهؤلاء يسوقونهم إلى النار عياذا بالله تعالى حقيقة. أما ما عبد من دون الله وهو غير راض فهذا يمثل لهم صورته. قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختان الأنبياء. ختان الأنبياء النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. هنا في هذا البيت يشير إلى النوع الثاني من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر. قال وهو الرياء فسره به ختان الأنبياء عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة ولكنه ينقص ثواب العمل، وقد يحبطه إذا زاد وغلب. يعني هو يعامل معاملة المعاصي في أنه يوازن يعني بين الحسنات والسيئات، لا يخرج عن الملة. ومسألة إحباط العمل المعاصي الذي يدون الشرك الذي يحبط العمل هو الشرك الأكبر. أما المعاصي التي هي كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك فهذه لا تحبط العمل إلا عن طريق الموازنة. يعني إذا وزنت الحسنات والسيئات وكانت سيئاته أرجح من حسناته فهذا معنى الإحباط هنا، يعني ليس أنها أن عمل الصالح كله مردود يعني ولا يقبل. الشرك الأكبر أصلا عمل الصالح يكون هباء منثورا لأنه لم يأتي بشرط صحته وقبوله، لكن في حالة الذنوب والمعاصي العمل الصالح مقبول ويساب عليه الحسنة بعشر أمثالها، والعمل السيء الحسنة السيئة بمثلها أو يعفو. العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر. فهذا كان بعض السلف يقول يعني ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني عشان تسكن السيئات تكون أرجح من الحسنات، معناها أن يعني حسناته أقل من عشر سيئات، يعني أقل من عشر سيئات، لأنه حتى كانت عشر السيئات والحسنة تضاعف بعشر أمثالها فتوازن السيئات. فمن رجحت يعني آحاده عشراته، يعني السيئات التي هي الواحدة المستيئة رجحت على الحسنات، فهذا معنى الإحباط في هذه الحال، ليس أنها يعني من الأصل لا تفهم. فيقول يعني الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص ثواب العمل، وقد يحبطه إذا زاد وغلب. وهو الرياء اليسير في تحسين العمل فسره، أي فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء. قال وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففسر يعني لا يرادي بعمله. وعن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه. سبحانه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخطير، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل. رواه أحمد. وفي رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر الرجل إليه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير الشريكين، يعني أنا خير شريك أو أنا خير الشريكين، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني هو طبعا هنا العبد هو اتخذ الله تعالى شريكا، اتخذ الرجل اتخذ يعني الآخر شريكا مع الله سبحانه وتعالى، إلا فالله عز وجل واحد لا شريك له. لكن المقصود هنا في اتخاذ العبد، يعني أن العبد اتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعني لا يرضى أن يكون له حصة من العمل والحصة الأخرى للشريك. فإذا هو يعمل حصة لله وحصة للشريك الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشريك. هو له كل ما هو يعني كل يوم للشريك لا يقبل الله تعالى شيئا حتى يكون لله تعالى أفضل سبحانه وتعالى. مسألة يعني الحمد أو كذا يعني الإنسان المؤمن لا يطلب الحمد ولا يعني بالعمل الصالح وإنما يريد به الثواب والأجر من الله عز وجل. لكن إذا حصل أن حمد المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك عاجل بشرى المؤمن يعني لا يكون عليه وزر فيها. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فالبشرى المؤمن فسرت يعني بالرؤية الصالحة وفسرت أيضا بسماع الثناء الحسن أو الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهل الجنة من ملأ الله ذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله ذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. لأن يعني الله سبحانه وتعالى قدر يعني أن أهل الجنة يسمعون ثناء حسنا يعني يقدر أن يسمعوا ثناء حسنا، وأهل النار أعاذنا الله من ذلك يقدر أنهم يسمعون ثناء سيئا يعني يذمون ويصلهم ذلك الذم ويبلغهم. فالقصد أن المؤمن لا يعمل لأجل أن يحمده الناس، لكن لو حصل أن حمد الناس من غير يعني أن يكون هذا مقصودا له فإنه لا يضره إن شاء الله. كذلك أيضا يعني في مسألة حبوط العمل يعني هناك كلام للفقهاء يعني إذا كان يعني أصل العمل لله تعالى ولكن يعني دخل الرياء في تحسينه وتزيينه ولكن يعني ليس في أصله، يعني شخص مثلا هو سيصلي على أي حال يعني سواء مدحه الناس أو جمعه ولا مدحوه أو لم يمدحوه هو سيصلي على أي حال أو سيتصدق على أي حال أو كذا، يعني العمل ليس لأجل الناس من أصله، هو يعني من أصل العمل هو سيعمله لله تعالى يعني سواء مدح الناس أو مدحه، لكن من جهة صفة العمل يعني أنه لو كان يعني بمرأة من الناس ويعني يظن أنهم يمدحونه فيحسن في العمل ويزينه من أجلهم، لكن ليس أصل العمل من أجلهم. فبعض الفقهاء يعني قالوا يقبل منه أصل العمل ويحبط إيش ما دخله من النبيات يعني هو الزيادة التي زادها في تحسين العمل وكذا هذه التي تحبط، لكن لا يحبط أصل العمل نفسه. قال وذكر يعني بعض النصوص في الضياء يمكنكم الرجوع إليها يعني. وفي الصفحة التي بعدها ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه من يرائي يرائي الله به ومن يسمع الله به، عن أبي بكر رضي الله عنه من سمع الله به ومن راء الله به. المرائي يعني هو الذي يتعمد أن يري الناس عمله من أجل أن يمدحوه. الإمام القيم أيضا له كلام يعني الإنسان قد يعني يكون له نية صالحة، يعني ليس كل من يعمل عمل أمام الناس يكون مذموما، لأنه بعض أنواع العبادات يعني لا تؤدى إلا في وجود الناس، يعني مثل الجهاد في سبيل الله وصلاة الجماعة والحج يعني يمكن الإنسان يحج بدون أن يراه أحد أو يجاهد بدون أن يراه أحد أو يصلي جماعة بدون أن يراه أحد، هذه أشياء هي طبيعتها أنها تؤدى في وجود الناس يعني، فما كان من العبادات والأعمال الصالحة يعني يؤدى في وجود الناس فالإنسان يؤديه ويجتهد في إصلاح نيته أنه يرجو بها الثواب والأجر من الله تعالى. وكذلك أيضا قد يكون العمل يعني يمكن أن يسره ويمكن أن يعلنه فيعلنه لمقصد صالح وهو أن يقتدي الناس به، أن يقتدي الناس به كما في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمها هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني ورد أن بعض السلف يعني كان يجلس يوزع زكاته عند المنارة أو على باب الجامع، يعني يتعمد أن يفعل بعض الخير، فقيل له في ذلك قال حتى يراني الناس فيقتدوا أو فيفعلوا مثلي أو كذا، يعني فقد يكون بعض المخلصين يعني يكون له قصد صالح أنه يظهر مثلا عملا معينا بغية يراه أحد يعني يقتدي به ويعمل مثله. يعني القلوب يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. يعني قد يعمل شخصان نفس العمل علانية وأحدهما يعني يريد مقصدا حسنا فيكون له أجر، والآخر قد يريد المدح والثناء وكذا فيكون عليه وزر. فمن رأى رأى الله به، يعني من عمل عملا صالحا يعني وقصده ونيته أنه من أجل مدح الناس وثنائهم، يري الله تعالى الناس منه ما يكره يعني إما في الدنيا وإما في الآخرة والعياذ بالله تعالى. ومن سمع الله به التسمية أن هو يسمع الناس بما عمله. مرات بعض الناس يعني قد يكون عمل العمل سرا فيأتي ويسمع الناس بيقول عملت كذا وكذا فيخبر عما عمله، أو عمله بمرأة من بعض الناس فيذهب للآخرين الذين لم يروه فيخبرهم فيسمعهم بما عمله. نفس الشيء مسألة التسميع مثل الرياء، يعني ليس كل من أسمع الناس بعمل صالح عمله أنه يريد يعني سوءا، يعني قد يكون له قصد حسن يعني أن يقتدي الناس به أو يتشجعوا على فعل الخير أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، لكن إذا كان مقصده بذلك التباهي والتفاخر بذلك وطلبا للحمد أو كذا، سمع الله به يعني يسمع الله تعالى الناس عنه سوءا سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الصفحة التي بعدها قال ثم اعلم أن الصفحة الـ 269 ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يقضوا فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. لذلك يعني ينبغي دائما للمؤمن أن يكون له بعض العمل الصالح لا يراه فيه أحد حتى يكون يعني مطمئنا أنه العمل دائما الذي أمام الناس يعني يشوب الشك في صلاح نيته وكذلك، يعني إذا عمل بعض الأعمال التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى فهذه أرجى إن شاء الله أنه يكون أخلص فيها حتى يعني إيه يدعو الله تعالى بها، يعني مثل هؤلاء قصة أصحاب الغار الثلاثة قالوا إيه يعني لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله إيه بصالح أعمالكم. في كل واحد منهم ذكر عملا قال اللهم إني إن كنت عملته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، يعني دعا الله تعالى بعمل يظن أنه صدق الله فيه وأنه أخلص فيه لله لأنه عمله يعني لم يطلع عليه أحد ولا كان يطلب فيه مدحا من أحد أو كذا. نعم. هل نفهم أن الرياء يعني هل الرياء مأخوذ من الرؤية اللي هي النظر والتسميع مأخوذ من السماع اللي هو سماع الكلام، بس القصد يعني لو من سمع يعني أسمع الناس بما عمل، يعني أسمع الناس بما عمل فغالبا يكون فيه يعني قول يقوله فيسمعه الناس، والمرآة يعني كما تفضلتم يعمل العمل بمرأة من الناس حتى يراه، يعني يعمل العمل فيراه الناس. التسميع أن هو يسمع الناس يعني يتكلم شيء عمله ليسمع الناس. قال ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه غادر فترك صلدا إلى آخر الآيات وآخرها والله لا يهدي القوم الكافرين. فأورد بعض الآيات التي وصف الله تعالى فيها المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يكون من الملة، وصفه الله تعالى لأنهم يراؤون الناس. قال والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر والرياء وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر عطية هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. النية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. في تعيينه يعني مثلا النية تميز بين فرض وفرض أو بين فرض ونفل، مثلا كالذي يصلي الظهر أو يصلي العصر صورة الصلاتين واحدة، والنية هي التي فرقت بينهما، والذي يصلي ركعتين مثلا ركعتين مفروضتين في صلاة الفجر أو صلاة الظهر مقصورة إذا كان في سفر مثلا، وبين الذي يصلي ركعتين نفلا تحية مسجد أو سنة راتبة، صورة الصلاتين واحدة ولكن النية تفرقت بين فرض ونفل. واضح؟ فهي تفرق بين فرض وفرض وبين نفل ونفل، وتفرق كذلك بين العادة والعبادة، يعني صورة المباح وصورة العبادة تكون واحدة كمن اغتسل تبردا أو تنظفا، ومن اغتسل يعني غسلا يتعبد به إما مفروضا كغسل جنابة أو مستحبا كغسل جمعة، يعني يمكن ثلاثة يغتسلون، بعد يغتسل غسل جنابة لغسل واجب، ثم يغتسل غسل الجمعة غسل مستحب، والثالث يغتسل للتنظف أو للتبرد من الحر، فهذا غسل هي مباح. فالصورة العمل صورته واحدة ولكن النوايا هي التي فرقت بيننا. فالنية في تعيين العمل وفيما يراد به، يعني أيضا هل يريد به وجه الله تعالى أو يريد به غير الله. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان البارح على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم النبيان في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك. فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. يعني القصد هنا أن الرياء الذي هو يعني داخل في النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر هو الرياء في أصل الدين، يعني أنه يعني في أصل دينه ومعتقده، أنه يعني هو في باطنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يعني هو في باطنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهو الآن يصلي ويتصدق وكذا من أجل أن يعصم دمه أو يعصم ماله أو يحمد من المجتمع إذا كان في مجتمع مسلم وكذا يمدحون من صلى أو من صام، فهو في قلبه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعمل هذه العبادات التي يظهرها، يعني ليس له غرض في ثواب الله تعالى البتة، يعني هو لا يريد ثواب الله تعالى، هو أصلا لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالرسل أو لا يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن باليوم الآخر، يعني في قلبه يكفر بشيء من أركان الإيمان الستة، وإنما يعمل العمل يعني الصالح لكي يعصم دمه من ذلك فلا يعرض أو من أجل أن ينجح الناس، فهذا رياء أكبر. غير حال شخص آخر هو يؤمن بالله واليوم الآخر يعني في يعني أركان الإيمان هو يقض بها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ويعمل العمل يعني قد يدخل الرياء في تحسينه وتزيينه، لكن ليس أصل عمله من أجل الناس، وإنما يعني هو العمل هو يعني هو يؤمن بالله تعالى ويريد ثواب الله ويريد الجنة، ولكن يدخل الرياء في تزيين العمل وتحسينه، يعني يطلب حمدا من الناس وكذا، لكن ليس هذا هو الأصل الذي يعمل من أجله. ذكر بعض الآيات الكريمة يعني في هذا المعنى، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. ذكر هذه الآيات يعني يدخل فيها هؤلاء المنافقون الذين يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويعملون هذه الأعمال ويريدون يعني ثوابا دنيويا من مدح أو عصمة دم المؤمن. الصفحة التي بعدها قال: وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، ينقص من ثواب العمل بقدره، وقد يغيب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. يعني إذا زاد فصار يعني ما يرائي فيه أرجح مما يعمله لله، فغلب على يعني غلبت سيئاته على حسناته. قال: اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا يدخل في إظهار العمل الصالح بنية صالحة، يعني بنية صالحة، يعني من حسن صوته بالقرآن حتى يتدبره الناس، وحتى يعني يريد في هذا المعنى، يعني لا يريد بها نية سيئة، فلا يضره ذلك إن شاء الله. قال: أما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل للمغنم يعني من أجل الغنم، والثاني يقاتل للذكر يعني ليذكره الناس بالخير، يعني ويذكرون شجاعته وكذا، والرجل يقاتل ليرى مكانه حتى يراه الناس ويكون شجاع. فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: فهذا الحديث يحتمل المعنيين وتعينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. هذا كان أصل العمل لله، ولكن دخل الرياء في تزيينه وتحسينه وكذا، هذا يكون من باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. قال: ومنه إقساما بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، أي من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إقسام، مصدر أقسم أي الحلف، أقسم إقساما أي الحلف بغير الله، بغير الباري أي بغير الله تعالى، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك. يعني هو الشرك الأصغر منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي. الشرك الأصغر منه قلبي وقولي أو نسميه لساني يعني وعملي. فالشرك الأصغر الذي يكون بالقلب هو الرياء، الرياء هو الشرك الأصغر القلبي. والشرك الأصغر القولي هو ما يكون باللسان، فمنه الإقسام لغير الله، الحلف بغير الله، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر القولي. ساكن العمل هو مثل تعليق التمام، هذا من الشرك الأصغر الفعلي أو العمل. فعندنا الشرك الأصغر ثلاثة أقسام: قلبي وقولي وعملي. القلبي هو الرياء، والقولي منه الحلف بغير الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا نحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا تحلف بغير الله، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. فهنا كفر يعني كفرا أصغر، أو أشرك شركا أصغر. وعن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود. هنا ليس منا يعني ليس من كمل إيمانه، إذا كان في سياق الوعظ أو كذا يعني لا، زي طريقة السلف يقولون حديث الوعيد لا تفسر، حديث الوعيد لا تفسر. يعني ذكر الإمام أحمد في كتاب أصول السنة أن حديث الوعيد لا تفسر، الحديث الذي فيها من فعل كذا فقد كفر أو حرمت عليه الجنة أو دخل النار، يعني لا نفسرها ونملها كما جاءت، يعني بمعنى أنه عند الوعظ يعني المقصودون الذين قالوا من السلف أحاديث البعيد لا تفسر يقصدون في سياق الوعظ. يعني إذا أنت في مجلس وعظ ثم وعظت الناس يعني تريد أن تحذرهم من الحلف بغير الله فتقول من حلف بغير الله فقد أشرك، بس المقصود شرك أصغر لا يدخل من يعمل جاه ولا يحدث العمل. ومثلا ليس منا من حلف بالأمانة، بس ليس مقصود ليس منا ليس المراد أنه كفر، ولكن المراد أنه ليس منا يعني من كمل إيمانه فهو مؤمن ولكن إيمانه فيه نقص. هذه معاني صحيحة لكن تقال في مجلس العلم يعني في هذا المجلس، لكن في مجلس الوعظ يعني لمن يقترف هذه الأعمال وتريد يعني زجره عنها فلا نفسرها يعني حتى يكون لها قوة يعني في الردع والوعيد وكذا. أما في مجلس العلم فتفسر كما وضحنا. طيب يذكر صورة أخرى من الشرك الأصغر القولي، يعني صورة أخرى من الشرك الأصغر القولي. الشرك الأصغر القولي منه الحلف بغير الله. نوع آخر قول ما شاء الله وشئ. قال قتيلة بن الصفين أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. فإذا هنا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، اليهودي قال إنكم تنددون وإنكم تشركون، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الألفاظ، فمعناها أنه من فعل ذلك فقد أشرك يعني شركا أصغر لا يخرج عنه. نعم صدقك وهو كذوب، يعني شرك الله نعم اليهودي، لكن نستفيد إذا قال شيئا من الحق. وثبت في كفارة الحلف بغير الله من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كل الفرق بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله ومشيئة الله، إذا قرن بينهما، إذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن يعني عندنا الأكمل أنك تقول ما شاء الله وحده إذا أكمل شيء، فإن أبيت يعني إلا أن تذكر فلانا أو فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ما شاء الله ثم شاء. فالمرتبة الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمرتبة التي بعدها أن تقول ما شاء الله ثم شاء فهذا جائز، والممنوع أن تقول ما شاء الله وشاء. فنوع آخر أن يقول لولا الله وفلان، قال ومثله لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر. مثل ما ضع لي رقم ثلاثة يعني من الشرك الأصغر القولي. إذا كان الشرك الأصغر القلبي اللي هو الرياء ذكره نوعا واحدا فيه. الشرك الأصغر القومي ذكر فيه الآن حتى الآن هذا النوع الثاني. الأول هو الحلف بغير الله، الثاني ما شاء الله وشئت، والثالث لولا الله وفلان. هذا من الشرك الأصغر، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيم النخعي. يعني برضو نفس الشيء، نقول الأكمل أن يقول لولا الله وحده بس، يعني لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني جاء في شعر الصحابة رضي الله عنهم لولا الله ما اهتدينا، فإذا اقتصر على أن يقول لولا الله ما حصل كذا أو ما حصل كذا هذا أكمل. ثم يجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، والممنوع أن يقول لولا الله وفلان. جاء ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الصفات للصخرة، الصخرة الملساء، فدبيب النمل على صخرة الملساء في ظلمة الليل. قال وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا إيه؟ حلف بغير الله. ويقول لولا كلبك هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. يعني البط أحدث صوتا فأزعج اللصوص في العرب. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله سبحانه، لولا الدكتور لولا سبحان الله، لولا المذاكرة ما نجحت في الاختبار، لولا كذا. هذا كله يدخل في الشرك الأصغر يعني الذي يعني. قال وقول الرجل لصاحبه، فإذا يعني عنده بديلان، يعني بديل الأكمل والأحسن يقول لولا الله وحده يعني ما حصل. والبديل الثاني يعني إذا يريد أن يذكر شخصا يقول لولا الله ثم فلان مثلا أو ثم كذا وحسن. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا ذكرنا من الشرك الاصغر، يعني الشرك الاصغر كله يكون من المحرمات، يعني مما يحرم فعله. لكن من جهه عن مذاهب الفقهاء فتوجد روايه عن الامام يعني احمد، يعني الامام احمد عنه روايه في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الحنابلة يرونها في الحلف بالأنبياء أنه أجاز ذلك، يعني أنه أجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني الأحوط والأصح والذي عليه جمهور الفقهاء منع ذلك. لعموم حديث يعني من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني الرواية التي فيها الجواز يعني مبناها على أنه يعني من التعظيم للحلف، يعني هو تعظيم للمحلوف به، فرأوا أن يعني الذين أباحوا ذلك من فقهاء الحنابلة والرواية المروية عن أحمد في ذلك أنه يعني من التعظيم المشروع للنبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم بذكر اسمه في الأذان وفي الصلاة ونحو ذلك، ورفعنا لك ذكرك، فرأى أنه من جنس هذا التعظيم المشروع يعني للنبي عليه الصلاة والسلام بذكر اسمه في الأذان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة كما في الحديث يعني قال رفعنا لك ذكرك، ورد في الحديث قال لا أذكر إلا ذكرت معي، فرفع الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية التي فيها الجواز يعني رأى أنه من هذا الباب يعني، لكن الصواب يعني الرواية الصحيحة التي عليها جمهور الفقهاء منع الحلف بغير الله وأنه كله حرام، حتى الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبغيره من الأنبياء أنه مما يحرم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك فهو يشهد الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للحلف بالله تعالى كذلك الحلف بصفات الله عز وجل جائز. لو قال ورحمة الله وعزة الله وقدرة الله لأن الكلام على الصفات كالكلام على الذات، الكلام على الصفات كالكلام على الذات. فقال ما يجوز الحلف بالله سبحانه وتعالى فيجوز الحلف بصفات الله عز وجل. بالنسبة للحلف بالقرآن فأيضا يعني ورد عن كثير من السلف جوازه لأن القرآن هو كلام الله تعالى وهو صفة من صفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله، قال أعوذ بكلمات الله فتعوذ بكلمات الله، وكما يجوز التعوذ بكلمات الله فيجوز الحلف أيضا بكلمات الله. تعوذ عبادة كالحلف فيجوز التعوذ بكلمات الله والحلف بكلمات الله. قال فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها وهل تجوز التمام. قال ومن يثق بودعة أو نادي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو وتر أو تربة أو وتر أو تربة القبور الصحيح فكر ذلك أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكلم الله إلى ما علقه. ما زلنا في إيه؟ في كلام عن الشرك الأصغر. ذكرنا القول، ذكرنا القلب والقول. الشرك الأصغر العملي فسيذكر أنواع منه. قال ومن يثق، هذا الشرط جوابه وكله الآتي وكلام، يعني ومن يثق بودعة إلى آخره وكلام الله إلى ما علقه. عندنا أداة الشرط من، فعل الشرط يثق وجوابه وكله الله، يعني من يثق بودعة إلى آخر ما ذكره من هذه الأمور وماذا يحصل له وكله الله إلى ما علقه. طيب قال بودعة، قال في النهاية والإمام الأثير الجزري رحمه الله صح كتاب النهاية في غريب الحديث، وهذا كتاب مفيد في معاني الألفاظ الغريبة التي تلد في الأحاديث الشريفة. قال الودعة شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان، وإنما نهى عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. هذه أمثلة للشرك الأصغر العملي أو الفعلي، أنه شيء يخرج زي نجمة البحر أو شيء أخرى أو نوع من الصدف أو شيء يخرج من البحر ويعلق لدفع العين. أو ناب كما يفعل كثير من العامة يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين، يأخذون ناب الضبع ويعلقونه يقولون هذا يدفع العين. أو حلقة وكثيرا ما يعلقونها من العين، سيأتي أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العبد. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ربط حلقة من صوف قماشة صوف خيط من الصوف كده وربط حلقة في يده، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال من الواهنة. قال الواهنة يعني المرض يصيب العضد، العضد الجزء الأعلى من الذراع فوهن أو ضعف يعني يصيبه، فقال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فنزع فأمر أن ينزعها لا تزيدك إلا وهنا. سيأتينا إن شاء الله بعض الحديث في هذا المعنى. فهو دائما يعني هو لماذا هذه الأشياء تكون شركا؟ لأنه يعني اتخاذ سبب لا هو سبب مادي ولا هو سبب شرعي، يعني مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي جعل يعني أشياء تكون سبباً لما يحصل عنها من نتائج وآثار. فالأسباب نوعاً سبب مادي وهو الشيء الذي له أثر، يعني كذلك النار سبب في الإحراق والماء سبب في الإغراق ونحو ذلك، يعني فالأشياء التي يعني هي سبب مادي جعلها الله تعالى سبباً، فهنا الجعل هو من الله تعالى، الله عز وجل جعل هذه الأشياء سبباً فيما تؤديه من نتائجها. يعني فالأدوية المجربة التي يعني يصفها الأطباء ويوجد يعني هناك معدن معقول لكون هذا الدواء يعني يعالج هذا المرض، يعني شيء معقول يعني يفهم ويدرك، هناك اتضاح يعني وفهم مثل دواء معين فيه في كميات معينة أو مواد معينة تناسب حالة هذا الشخص الصحية، ينقصه شيء معين أو الدواء فيه المادة التي تنقصه فيكون سببا في علاجه، أو جراحة تكون سببا في علاج مرضه، هذا من السبب المادي، ومثل مثلا غرس الحق في الأرض وسقيه وكذا سبب لنبات الزرع ونحو ذلك، والتجارة والصناعة والزراعة وكذا سبب في كسب الرزق وإلى آخره، المذاكرة سبب في النجاح، هذه أسباب مادية مشروعة، يعني أخذ بهذه الأسباب حتى تحصل له يعني النتائج، ولكن لا يعتمد عليها وإنما يتوكل على الله تعالى، هذه الأسباب يعني لا تؤدي نتائجها إلا بإذن الله تعالى وباعتماد عليه. وهناك السبب الشرعي مثل الاستغفار مثلا سبب لنزول المطر وزيادة المال وزيادة وأن يرزق بالجنة، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم، كل هذه نتائج للاستغفار هذا لا يعلم إلا عن طريق الشرع، يعني الله تعالى أخبرك بهذا، يعني ليس هو من الأسباب النقية التي لا علاقة يعني ممكن إدراكها بالعقل، وإنما أدركنا ذلك بالشرع، الله تعالى أخبرنا جميعا عن ذلك. والإيمان والتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذا سبب مثلا شرعي، مثلا صلة الرحم من أحب أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، الذي يحب زيادة الرزق وطول العمر يصل الرحم، هذا سبب شرعي. إذا ما كان من الأسباب شرعيا أو ماديا هذا لا حرج في الأخذ به، لكن ما عدا ذلك من الأسباب فهنا مثلا تعليق حجر الحصان ولا ناب ضبع ولا كذا يعلقه، فهذا يدفع عنه الشر ويدفع عنه السوء ويدفع عنه العين والشفي من المرض، هذا لا هو سبب شرعي ولا هو سبب مادي، فهو كأنه يعني اتخذ شريكا مع الله تعالى، يعني جعل في هذه الأشياء يعني جعلها سببا والله تعالى لم يجعلها سببا، فكأنه إيه أشرك الله تعالى في جعل ما لم يجعله الله سببا، هو يعني كأنه يجعله يسبب هذه الأشياء ويجعلها سببا في نتائج لم يجعلها الله سببا فيها، يعني هذا أحد معاني يعني كون شيء. قال فهنا مثلا ربط خيط من الصوف مثلا في يده لا علاقة له بمرض مثلا في يده، هذا يختلف عن الدواء مثلا الجسم دواء معين او علاج او رياضه مثلا لصق طبي على الجرح حتى لا يتلوث، او هذا سبب مشروع يعني جائز يعني الذي مأذون فيه، اذا ربط مثلا يعني لصقا طبيا او نحو ذلك او كذا، لكن مثلا ياتي بخيط يربطه ان هذا يشفيه من الامراض او كذا فهذا يكون يعني من الشرك بالله عز وجل. قال او اعيني اكتئابي، قال وكثيرا ما يعلقونها يزعمون ان الجن تفر منها، ومنهم من يقول انه اذا وقع بصر الذكر على جني لا يستطيع ان يفر منه حتى ياخذه، او خيط وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويصاب بالحمى يعني ارتفاع درجه الحراره، ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، المصاب بالحمى يأتون بخيط ويربطونه وربما عقدوا فيه عددا معينا من العقد ولهم اصطلاح يعني لهم طريقه معينه عدد العقد حسب نوع المرض، واكثرهم يقرأوا عليه سوره الم نشرح لك صدرك الى اخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقده فيزخطر في الخيط تسع عقد بعدد الكافات، ثم يربطونه بيد المحموم او عنقه، قال هذا أيضا من الشرك الأصغر، أو عضو من النصور كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين، أو وتر، وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس، الوتر هو في الأصل يؤخذ من أمعاء الحيوانات يعني يأخذون منها هذا الوتر ويستعملونه في زي في السهام يعني في النبال التي يرمون بها، يكون مادة مطاطة يعني مثل يعني مادة مطاطة فيصنعونه بطريقة معينة الوتر هذا ويربطونه في النقل ويرمون به السهام. فعندما يقدم الوتر ويصبح يعني غير صالح للرمي به يستبدلونه ويضعون وترا جديدا. الوتر القديم هذا العتيق يأخذونه ويعلقونه على الصبيان والدواب، يظنون أن الوتر هذا يدفع العين، الوتر القديم يدفع العين. التربة القبور وما أكثر من يستشفي بها لا شفاه من الله، يعني يطلب بها الشفاء، يأخذون ترابا من قبور الأموات واستعمال لها على أنواع، منهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر، يعني يذهبون إلى القبور من يظنون أنهم من الصالحين وكذا ويأخذون ترابا من عندهم. حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى أوعد يعني التعدية، يعني عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، يعني اعتقدوا في الميت وتعدى ذلك الاعتقاد إلى تربة الميت، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها. حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وصل الأمر للاعتقاد أن ميتا من الصالحين مثلا، قالوا إن هو الجنازة بس وضعوها في هذا المكان بأنهم حملوها ودفنوها في مكان آخر، المكان اللي مرت به جنازته يكون ترابها مبارك بزعمه فيأخذونه ويمسحون به. قال وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبله، نسأل الله العافية. قال لأي أمر كائن تعلقه، ضمير يعود على ما تقدم، وغيره وكلام الله أي تركه إلى ما علقه، دعاء عليه أي لا حفظه الله ولا كلامه بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. بدل ما يطلب الشفاء من الله وتفريج الكرب من الله، فطلب الشفاء وتفريج الكرب من التراب ولا الوتر ولا الناب ولا كده، فالله تعالى يكله الى هذه الاشياء، يعني اجعلها تشفيك وتفرج الكرب، فهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. لكنه لو انه طلب من الله تعالى فالله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء وهو سبحانه وتعالى يجيب دعاء. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يقع منهم هذه الأنواع من الشرك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد. فهنا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني دعاء عليه أن يكل الله تعالى إلى هذا الشيء الذي علقه، أن يدع الله تعالى ويتركه ويعني لا يجيب دعاءه ولا يفرج كربه ويترك هذه الأشياء التي اعتمد عليها لتنفعه وهي لا تنفعهاش. بالنسبة للتمائم اللي هي ما يعلق، التمائم هي ما يعلق يعني على عنق الإنسان أو الدابة ونحوه من أجل دفع العين ونحو ذلك ودفع الحسد والعين، فتعليق التمائم من الأمور المحرمة وهي من الشرك الأصغر العملي. وعن عمار بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، هذا في حديث حلقة من صفر يعني النحاس، هذا غير الحديث الثاني اللي هو خيط من الحمى، الحلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن هذا غضب خيطا يدفع عنه الحمى. والأول لبس حلقة من النحاس لتدفع عنه الواهنة. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فكانوا يعلقون القلائد أيضا لدفع العين والحسد ونحو ذلك. لكن يعني القلادة إذا لم تكن لدفع عين ولا لحسد وإنما لتمييز الهدي. يعني رب الهدي الذي يهدى إلى الكعبة فيكون مثلا الحجاج معهم بعض الإبل التي يعني يركبونها وينحرونها لأكلهم وإبل أخرى يريدون التصدق بها يهدونها إلى الكعبة. يريدون تمييز هذه عن هذه فيضعون قلادة لتمييز هذه الإبل عن هذه الإبل ليس لغرض دفع عين ولا حسد ولا كده. فهذه تكون حلالا لكن القلادة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها هي التي تكون معلقة بدفع العين أو جلب النفع أو التفطر أو كذلك. وعن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فعقد اللحية أيضا من الأمور المنهية عنها يربط بعض عضلات بعض فنهي عن ذلك أو تقلد وترا معلق وترا. الإمام الشافعي قال يكره في اللحية عشر خصال من ذكر من الليل العقد وذكر حديث من علق شيئا وكل إليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وغزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. عبد الله بن مسعود جاء البيت فيتنحنح ويحدث صوتا حتى يعرف أنه قادم يعني. ففي الوقت الحاضر يعني ممكن يغني عنه دق الجرس او نحو ذلك او كذا يعني لا يفجرهم مثلا بفتح الباب والدخول وانما يعني يعلمهم او ينبه الى انه حاضر او قادم في الطريق الى ان ممكن الواحد يبعث رساله انه قادم في الطريق او كذا او يدق جرسا او كذا خاصه ان كان جاي قادما من السفر او كذا. قالت وانه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمره فادخلتها تحت السرير. يعني زين امرأة في المصر كان يكره ذلك يعني فخبأت العجوز يعني تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغني إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة قالوا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل إلى زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأنه شرك. قالت قلت لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان من اليهودية يرقيها فكان إذا رقاها سكن. فقال إنما ذاك من الشيطان كان يبخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه يعني كل شيء مثلا نفع أو حصل منه فائدة لا يعني أنه حلال بالضرورة. يعني هنا زينب تسأل نقول ما كانت تذهب إلى اليهود فيرقيها تشفى من الأذى الذي في عينه. فقال لها هذا كان الشيطان ينخصها بيده حتى فتنة للناس. ومرات بعض المشركين وأوضاع من النصارى وأوضاع الأوثان والمجوس والهندوس وكذا يذكروا مثلا أن يكون المريض يروح عند الصنم الذي يعبدونه فيشفى ويكون به ألم، بعدما يروح عند الصنم والقسيس يرقي ولا الراهب يرقي ولا كذا فيشفى من الداء أو كذا، فهذا قد يكون من تلاعب الشيطان به أنه يحدث له هذا الألم بعدين حتى يعتقد في هذه الأحجار والمعبودات الباطلة في الله. فقال إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذي بالباس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى هي نبغة العقرب ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والرقية من الحمى، ويعني دلت الأدلة أيضا على جواز الرقية عموما من عموم الأمراض. الرقية حلال إذا بشروط، يعني هو سيذكر بعد ذلك هي الشروط جواز الرقى، يعني فالرقية إذا كانت بكلام مفهوم إما من القرآن والسنة أو حتى لو لم يكن من القرآن والسنة ولكن بكلام بلغة يفهمها ويحسنها ويعرف المراد منها، كان الكلام خاليا من الاستغاثة بغير الله وخاليا من الشرك وليس فيه كلام غير مفهوم، يعني ليس فيه طلاسم أو حروف مقطعة لا معنى لها أو كلام بلغة أعجمية لا يحسنها ولا يدري ما فيها، لأنه قد يكون فيها استغاثة بالشياطين وقد يكون فيها سحر وكذا على يد الله. فإذا يعني كانت الرقية معلومة المعنى، كانت معلومة المعنى واعتقد أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى وأنها مجرد يعني سبب، فإنها تكون جائزة، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله بعد قليل سأتكلم عن الدنيا. فقال: والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال: وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلا عن الشرك يشير إلى ما سنذكره. طيب هنا إذا يعني الشرك الأصغر العملي يدخل فيه تعليق الناب وتعليق الودعة وتعليق التمائم، يعني عموما بغرض دفع العين أو دفع الحسد وتعليق حلقة وما أشبه هذه الأمور. طيب هنا أيضا أهل العلم يذكرون يعني أنه هذه الأشياء تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب وأن الشافية هو الله تعالى، يعني إذا اعتقد أن هذه الأشياء سبب وأنها لا تشفي بذاتها لا تنفع ولا تضر بذاتها، اعتقد أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنما هي سبب والنافع الضار هو الله تعالى، فهي شرك أصغر لأن الله لم يجعلها سببا لا شرعيا ولا ماديا، فجعلها سببا حتى لو اعتقد أن النافع الضار هو الله تعالى ولكن علق ودعة أو نابا أو وترا أو خيطا أو تميمة من أي سلخ كانت، فإنها واعتقد أنها تنفع وأنها يعني لا تنفع بذاتها ولا تضر بذاتها وإنما هي سبب لحصول النفع من الله تعالى أو دفع الضر من الله تعالى ويكون شركا أصغر، لكن هذه الأشياء قد تصل إلى أن تكون شركا أكبر أو لهذه الله تعالى إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها، يعني لم يعتقد أن النافع الضار هو الله تعالى وإنما اعتقد أنها هي بذاتها تنفع وتضر، لا أنها مجرد سبب وإنما هي يعني مؤثر وهي النافع والضار بذاتها، لا أنها مجرد سبب وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فقد يتحول الأمر ويصل إلى أن يكون شركا أكبر عياذا بالله. بعدها تكلم عن شروط الرقية الشرعية. وبعد الكلام عن الرقية سيذكر التمائم التي تكون من القرآن الكريم، يعني تعليق تماما من القرآن، وقع فيها اختلاف بين السلف في جوازها وعدمها، لكن التمائم المحرمة اللي هي التي من غير القرآن، والتمائم التي اختلف فيها السلف تماما من القرآن يعني صور أو آيات يعني معروفة كاملة، أما مثلا يأتي بعض السحرة والمشعوذين يكذبون على الناس يعني يستغلون جهل العوام فيأتون مثلا بكلمات مفرقة من القرآن كذا ومخلوط مع أشياء أخرى يقولون هذه من القرآن، أو يأتون مثلا بآية وينكسون حروفها يكتبونها بحروف مرتبة بالعكس ويغيرون مواضع كلماتها أو حروفها أو كذا ويزعمون أنها من القرآن، هذه لا تكون من القرآن، من القرآن ليس هكذا، هذه تكون تمائم محرمة باتفاق العلماء. التميمة التي اختلف فيها أنه يكتب آية الكرسي أو سورة الله أحد أو آيات كاملة من القرآن الكريم يكتبها في ورقة أو كذا ويعلقها على عنقه أو عنق الطفل الصبي. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله، أن بعض السلف أباح التميمة من القرآن وبعضهم منعها. هنا اتكلم على الرقى، قال ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين. إن شاء الله نختصر يعني الحديث عن الرقى إن شاء الله. فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. يقول الرقية من حمة، والحمى اللي هي لدغ العقرب ونحوه، أو عيني أو يعني من الحسد والإصابة بالعين. قال العين هي من الإنس كالنفس من الجن وهي حق ولها نفس. فالرقى من حمة أو عين إذا كانت من خالص الوحيين، يعني كانت من القرآن والسنة، فذاك من هدي النبي وشرعته. الرقى بالقرآن وبالسنة مشروع ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك لا اختلاف في سنيته، اتفق العلماء على أنه سنة ومشروع. يوضح ذلك يقول الرقى إذا فعلت من حمى ويتطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. بعض العلماء يعني يوسع في معنى الحمى فيقول يعني المرض يدخل فيها كل مرض أو داء، يعني الرقية من مرضه، بعض العلماء يوسع في هذا المعنى، والذي يضيق يعني يقول الرقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى لغير العين والحمى. فهنا الجمع يعني إما أن نقول أن الحمى معناها أوسع يعني ويشمل الأمراض كلها، أو أن يقال يعني إن أنه لا رقية، أنه نفي كمال، يعني لا رقية كاملة أو تامة أو كذا، ولا يعني هذا تحريم الرقى من غير هذين السببين. هناك طريقتان يعني في التوفيق بين النصوص، كما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وكونه عليه الصلاة والسلام رقى من أشياء أخرى غير العين والحمى. فهنا يقال إما أن الحمى تشمل الأمراض كلها، وإما أن يقال يعني الحمى هي لدغ الحية والعقرب ونحوه، ولكن المقصود هنا لا رقية كاملة أو تامة إلا من هذه الأشياء، لكن من غيرها تجوز الرقية أيضا في أسباب أخرى، لكن لا تكون في درجة هذه الرقية من النخل والخلية. قال أو عينا، ثم قال إن العين حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. الآية فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي تحقيقها أحاديث، يعني ورد في تفسير الآية الكريمة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أن المشركين كان فيهم رجل يعني معروف بالإصابة بعين، خاصة إذا مثلا حبس في مكان شهر ثلاثة أيام ولكن لم يرى شيئا، وبين أول ما يقع بصره على شيء فيهلك ويتلف وكذا. فجعل هذا الرجل في طريق يمر به النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يحصل يعني يصيبه بعينه، حتى يصيب النبي عليه الصلاة والسلام بعينه. فسلم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينله أذى من عين هذا العائن، وقال من تمن عليه يعني وإيكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني لا يصيبونك بالعين. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق أذن، ولو كان شيء سابق القدر سبق بالعين، وإذا استرسلتم فاغسلوا، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فإن الله عز وجل أخبر أن العين حق، وإذا استرسلتم يعني طلب منكم يعني أن تتوضأوا بماء أو تمسوا ماء ليغتسل به المعيون فاقبلوا ذلك يعني، ولا تمتنعوا من إجابة ذلك، لأنه من وسائل الشفاء من العين وذهاب أثرها أن يعني يغسل العائن ويقض الماء ويصب على المعيون فيضرب بإذن الله. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، وذكر أحاديث أيضا والعين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني إن العين لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، ولا يدخل يعني العين تكون سببا في أن يعان جمل فيدحر ويطبق، ويعان يعني رجل فيموت ويطبق، لكن كله بأمر الله. وذكر حديثا عند الترمذي والنسائي عن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي له؟ قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هام، موضوع الهام سيأتينا الحديث عنه بعد ذلك، كان من معتقدات الجاهلية في روح القتيل وكذا يعتقدون فيها أشياء سيأتي كلامها. والعين حق، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الهامة التي كانت من معتقدات أهل الجاهلية في روح القتيل وأنها تقوم عند قبره وتقول اسقوني ومش عارف كذا، يأتي الكلام عنها. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال والعين حق وأصدق الطيرة الفأل، يعني العرب كانوا يتفائلون ويتشائمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الفأل ونهى عن التشاؤم، فكان يعجبه إذا سمع مثلا كلمة حسنة أو اسما حسنا أو رأى شيئا حسنا وهو ناظر لحاجته. يعني لما جاء مثلا سهيل بن عبد يفاوض في صلح الحديبية قال سهل أمركم إن شاء الله، فتفائل يعني أنه اسمه سهيل إن شاء الله يتسهل الموضوع، طالما اللي جاي يفاوض يعني اسمه سهيل، فتفائل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكان يعني مرات في السفر مثلا يجد طريقين أحدهما له اسم حسن والآخر له اسم كريم، فيسلك الذي له الاسم الحسن يعني تفاؤلا أو كذا، فتفاؤل مشروع، لكن التطير ممنوع. يعني لو سلك الطريق الذي اسمه قبيح ولا جاء شخص لا يعتقد أن هذا سيكون سببا لضرر يحصل له، لن يضره ذلك في شيء ولا يتشائم، لكن إذا تفائل فالفأل حسن ولا محمد. ثم ذكر عن أبي أمامة سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو أمامة بن سهل بن حنيفة، أن أباه بن سهل بن حنيفة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعر الحرار من الجحفة اغتسل سهم سفنيته وكان رجلا أبيض حسب الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة صحابي كريم يعني رضي الله عنه لكن حصل منه أنه يعني أصاب بإيه عام أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل يعني الذي كان يغتسل وسهل بن حنيف وكان يعني حسب الجسم والجلد والذي نظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة يعني الفتاة الذكر يعني أو فليط سهل يعني زي أصابته حمى ومرض يعني وضعف عن الحركة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ولا يفيق ما يرفع رأسه ولا يفيق قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت يعني دعوت له بالبركة قلت بارك الله لك يعني بارك الله عليك بارك الله لك ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه هنا صفة اغتسال العائد للمعلوم قال غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح داخلة إزاره يعني يدخل ماء في إزاره ويمس يعني من داخل الإزار ويضعه ويأخذ هذا الماء في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يعني أخذ هذا الماء الذي اغتسل منه عامر بن ربيعة رضي الله عنه فصب هذا الماء على سهل بن حنيف فصب رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يدفأ القدح وراءه ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس فشوف يرد هذا عن الذي أصابه فإذا يعني هذا فيه مشروعية ذلك وأن من الوسائل المشروعة في علاج العين قال فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين أي الكتاب والسنة فذلك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من الوحي الخاص يعني لا يدخل فيه غيره من الشعوذة ولا يكون بغير اللغة العربية لو يدخل الآيات على وجهها والحديث كما رويت بلا همز ولا رمز لا يأتي عند حروف أو كلمات ولا بترمز لآية كذا ولا بترمز لحديث كذا لا يعني يكتب الآية كاملة أو الحديث كاملة يبقي بالآية يقرأ الآية كاملة أو الحديث كاملة الكلام الآن على الرقى يعني كما قلنا في التمائم يعني كذلك في الرقى تمام اللي هي تكتب وتعلق الرقى اللي هي باللسان يقرأ القارئ على المريض أو المصاب قال فذلك يدق من الكتاب والسنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك إحسان في مسألة الرقية من السحر وكذلك يعني إن شاء الله قال لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم إذ ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتقريره فرقاه جبريل عليه السلام ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها ونذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك نمر عليه بسرعة إمام البخاري رحمه الله قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه ببركتها كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفث يعني يقرأ في يديه وينفخ يعني نفس اللي هو ينفخ مع ريق يسير يعني خرج يعني فينفث ثم يمسح يعني بيديه يعني ينفث فيهما ويقرأ فيهما ويمسح بهما فلما فقل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنفث عليه وتمسح بيده النبي عليه الصلاة والسلام باب الرقى بفاتحة الكتاب. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مروا بحي من أحياء العرب فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم، فبيننا هم كذلك إذ لدغ سيد غلام سيد القبيلة أو الحي لدغ، فقال وأن معكم دواء أو راق؟ قالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاة فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع جزاقه ويدفل فبرك، يعني أحد الصحابة فجعل يقرأ الفاتحة ويجمع جزاقه وينفس أو يدفل، ثم مسح على سيد ذلك الحي فبرك من أثر لدغة العرب. فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم، يعني جعلوا لي نصيبا معكم، فقسموا الغنم عليهم، يعني جعلوا كل واحد حصة وجعلوا حصة من النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منها عليه الصلاة والسلام. هنا في الرواية الأخرى أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ففي جواز يعني أخذ الأجر على الرقية بالقرآن الكريم. وهنا أيضا من فوائد هذا الحديث جواز رقية أن يرقي المسلم مشركا، أن يرقي المسلم مشركا وأن ذلك جائز، يعني أن يرقي المسلم مشركا وأن ذلك جائز، وأنه يشفى بإذن الله تعالى من أراد الله. وحديث أم سلمة رضي الله عنها رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. قال السفعة يعني زي موضع متغير مثلا بالسمرة بين السواد المخالف، يعني شيء ظهر يعني بخلاف اللون البشرة الطبيعي أو العادي على غير عادتها، فأمر برقيتها فإن بها النظرة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لثابت، هذا تلميذه ثابت البناني رحمه الله تلميذ أنس بن مالك من التابعين، قال ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس مذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء. في هذا في حديثين، يعني حديث فيه مذهب الباس، الحديث الآخر أذهب الباس، ممكن يقول الباس أو البأس، يعني الباس هي بمعنى البأس اسمها إبدال الهمزة من أجل الفاصلة يعني من الناس الباس. يقول اللهم رب الناس مذهب الباس، أو بدل مذهب الباس ممكن يقول أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية امسح الباس، من عندما مذهب الباس او اذهب الباس او امسح الباس. وحديثها رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله ربنا تربه ارضنا مليقه بعضنا، وفي روايه مليقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. هذا الحديث في البخاري ومسلم، وهذا في تراب المدينه، في تراب المدينة، يعني هذا إيه؟ هذا من السبب المشروع، يعني هذا غير موضوع تربة القبور، لكن هنا تراب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي موضع بعيد عن القبور بعيد عن كده، يعني أي تراب من المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابت الرجل قرحة، يعني في الرقية من القرحة، فإذا أصابته قرحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يغل طرف سبابته فيمدها بريقه على الصراط السابق ويضعه على التراب، يعني يأخذ من التراب ويقول بسم الله ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء مريضنا بإثم السقيم، شفاء سقيمنا بإثم ربنا. مرة ثانية، تربة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء سقيمنا أو يشفى سقيمنا، شفاء سقيمنا أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم إيه؟ يمسح على موضع القرحة فيبرأ بإذن الله تعالى. والقرحة تشمل يعني مثلا قرح في المعدة أو كذا يشتكي منها، أو قرحة يعني في أي موضع من الجلد في تقرحات أو في يعني جرح ملتهب، فيمسحه فيبرأ بإذن الله تعالى. فهذا جائز يعني، وكان السلف يفعلونه ويجيزونه، يعني ليس خاصا يعني بالنبي عليه الصلاه والسلام، يروه خاصا بالنبي عليه الصلاه والسلام، يعني كل مسلم يعني قال بريقه بعض ريقه هي ريق يعني. فهذه من الرقيه المشروعه ايضا يعني. وعن انس رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمى والنملة. النملة هي نوع من الأمراض، مشروحة عندكم؟ نعم؟ يعني هل يجوز أخذ هذا استعمال الدعاء؟ يعني جلب تراب من المدينة يعني؟ والله الراجح إن شاء الله أنه يجوز يعني إذا جلب أحد معه شيء من تراب المدينة ليرقي به مريضا مثلا في بلد اخر او كذا، لا حرج شيء. نعم، هنا شرح النملة قال قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في الجنب، يعني رقية النملة، النملة المقصود بها قروح تخرج في الجنب، في الجنب قروح تخرج في جنب الانسان، يعني مرض من الامراض يعني في قروح تخرج في جنب الانسان. فالنبي عليه الصلاه والسلام رخص في الرقيه من العين والحمى والنمله، وهذا الذي يدل ايضا على ان مساله الحصر يعني لا رقيه الا من عين او حمى، وليس على سبيل الحصر يعني، لانه في الاحاديث الاخرى رقيه من النمله، وايضا رقى النبي عليه الصلاه والسلام من السحر، ورقى من امراض اخرى، ورقى حتى من غير مرض اصلا يعني، ف باب الوقايه يعني. فالرقية جائزة يعني مطلقا إن شاء الله، إذا كانت بهذه الشروط تكون من القرآن أو السنة أو كلام مفهوم. طيب، هنا قالوا عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ قال رواه أحمد وأبو داود. يعني كانت هي تعرف صفة من الرقية ترقي بها لعلاج النملة لهذا المرض والقروح الذي في الجنب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تعلم حفصة هذه الرقية. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ هذا حديث مهم جدا، لأنه يبين أنه في الرقية الجائزة لا يشترط أن تكون من القرآن والسنة، بل يعني كل كلام مفهوم المعنى وليس فيه يعني شرك ولا سحر ولا استغاثة بغير الله، فيجوز استعماله في الرقية، ليس فقط يعني بالقرآن والحديث، بل كل كلام معقول المعنى يفهم معناه وليس فيه يعني شرك ولا استغاثة بغير الله ولا يعني شرك من المحرمات، فيجوز استعماله. فهذه رقى كانوا يستعملونها في الجاهلية قبل الإسلام، يعني ليست من القرآن ولا من السنة، قبل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقى، قالوا كيف ترى في ذلك الرقى التي كنا نستعملها في الجاهلية كيف ترى فيها؟ قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم وأبو داود. لذلك ورد عن بعض السلف يعني انهم استعملوا في الرقيه اشياء يعني اذا جردت ووجد فيها نفع وليس فيها شرك ولا كلام محرم ولا كذا، يعني فورد عن بعض السلف أنهم رقوا مثلا بألفاظ مثل بعضهم رقى قال إيه قال حجر يابس وشهاب قابس وحبس حابس مثلا رددت عين العائن عليه مثلا فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ينقلب إليك خاسئا ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. فمثلا الألفاظ التي تستعمل مثلا حجر يابس وحبس حابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وكذا إلى آخره، فاستعملوا ألفاظا ليست لا في القرآن ولا في الحديث ولا كذا، يعني لكن طال شك أن ألفاظ القرآن والحديث أفضل وأكمل وأكمل، ولكن كانوا يستعملون بعض الألفاظ في الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن إذا كان يعني بعض الألفاظ مرات يكون مشكوكا فيها، يعني حتى هذه الرقية بعض الناس أهل العلم يتكلم فيها أنها قد يكون فيها شيء غير، أي لفظ فيه شك ولا فيه أن يعني يتجنبه، والحمد لله فيه غنية يعني بآية الكرسي والفاتحة والمعوذتين وقل والله أحد نحو ذلك. ثم قال جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم ولا بأس بالرقى ما لم يحمش، وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل حزم آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها، فقال ما أرى بها ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. ويدل على أن حتى لو ألفاظ مباحة ليست من القرآن ولا من السنة وليس فيها لا شرك ولا استغاثة لغير الله وكذا يجوز استعمالها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، يعني يخيل لي أنه يعني جاء مثلا عشر زوجته أو جمع زوجته وهو لم يحصل منه ذلك يعني عليه الصلاة والسلام، لكن يعني يخيل لي أنه فعل ذلك وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه الحديث؟ قال رواه البخاري ومسلم يعني بطوله في مواضع. فهنا يعني لما نزلت المعوذتان يعني نزل جبريل عليه السلام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فرقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم حل السحر بأمر الله. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما، فقال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا استخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما مشيط من عقاد. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك. نقف هنا إن شاء الله ونكمل ما يتعلق بالرقية في الدرس القادم بإذن الله. نأخذ درس المصطلح إن شاء الله. نعم. هل العائن يقام على فعله؟ نعم. هل العائن يقام على فعله؟ يعني العائن إذا كان يعني يعلم من نفسه أنه يؤذي الناس يعني إذا كان هو يتعمد ذلك فهو يعني حرام عليه، وإذا كان لا يتعمده ولكن يعني هو يعلم من نفسه أنه حيثما يعني رأى شيئا أو كذا تأذى الناس به، وقال العلماء يعني عليه أنه حتى يصلي في بيته وأنه لا يخرج في مجامع الناس يعني مثل اصاب بمرض يعني يقضي الناس او جيج او كده حتى يحتى للحاكم ان يحضر عليه ومعه. اذا كان بعض الناس يعني عياذ بالله يصيب بعينه حتى من غير قصد منه، لكن هو يعني استقر منه ذلك واصبح معروفا انه لما راى شيئا بعينه واستحسنه يحصل فيه مشكله. اذا كان يتعمد ذلك يكون حراما، اذا كان لا يتعمده هو لذلك يعني هو مبتلى بهذا انه يعني كلما نظر بعينه في شيء وضع عليه ياخذ السبب ان هو يدعو بالبركه منه. لكن اذا كان يعني يتاذى الناس منه فعليه ان يبتعد عن جمع الناس. نعم. هو يعني نسبة للثواب على العمل الصالح أو كذا، يعني بعض أهل العلم يقول يعني هي نية الإسلام، يعني الأصل في المسلم أنه ما لم ينوي نية سوء فأي عمل خير يعني يعمله وهو مسلم، فنية الإسلام يعني موجودة أنه يعمل لله، يعني الأصل هو أن عمله خير وأن عمله لله ويرجى له الثواب عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني ما لم ينوي خلاف ذلك.